الله تعالى. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب والباب الذي قبله والذي قبلهما كلها في التحذير من تعظيم القبور والتحذير من الغلو في تعظيم أصحاب القبور. والغلو هو مجاوزة الحد إما في المدح أو في الذم، وهنا مجاوزة الحد في المدح والتعظيم، لأن الغلو هنا بتعظيمها. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليحذر من الغلو في قبور الصالحين، لأن ذلك يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن ذلك وسيلة من وسائل عبادتها من دون الله. لأن أول ما وقع الشرك في بني آدم في قوم نوح كان بسبب أنهم صوروا صور أناس صالحين من أجل أن يتذكروهم ويعبدوا الله كعبادتهم. ثم إنه خلف من بعدهم خلوق عبدوهم من دون الله. فتعظيم القبور والعياذ بالله تعظيما غير مشروع يجر إلى عبادتها من دون الله، وذلك شرك أكبر. فإن المشروع في حق القبور أن تزار وأن يدعى لأصحابها بالمغفرة والرحمة، وهذه سنة في حق الرجال أن يزوروا القبور وأن يدعوا لأصحابها بالمغفرة والرحمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك بقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر يزور القبور ويزور أصحاب البقيع ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. فهذا هو المشروع في حق أصحاب القبور. أما غير ذلك من البناء عليهم وتأسيس القبور وتزيينها وبناء القباب والمساجد عليها وتعظيم أصحابها بالعبادة عندها بالصلاة عندها وتحري الدعاء عندها، كل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهيا شديدا، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، لأن المبالغة في تعظيم ذلك ربما يؤدي بعض الجهال إلى عبادتهم، يعني عبادة أصحاب القبور من دون الله، بصرف شيء من أنواع العبادة لهم من دون الله. وهذا هو الحال وهذا هو واقع بعض الجهال اليوم، يتجهون إلى أصحاب القبور ويسألونهم ما لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، فيدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله ويستغيثون بهم، بل ويعتقدون فيهم والعياذ بالله اعتقادات لا تليق إلا بالله عز وجل. يعتقد بعضهم أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون، وأنهم يستطيعون أن يحيي الموتى وأن يدفعوا عنهم الأذى ويدفعوا عنهم الضر ويجلبوا لهم النفع والشفاء، وكل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لأنه لا يملك ذلك إلا الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكرمهم عليه وهو سيد الأولين والآخرين، يقول الله عز وجل في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقوله الله عز وجل هذا لنبيه عليه الصلاة والسلام وصفته من خلقه وأكرمهم عليه وهو في حال حياته وبعد مماته من باب أولى، وغيره أيضا من باب أولى من الخلق أن لا يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا لم يملكوه لأنفسهم فإنهم لا يملكونه لغيرهم. والله عز وجل يقول في دعاء أصحاب القبور ذلك دعاء الأموات ودعاء الغائبين الذين لا يقدرون على نفع الحاضر منهم، يقول الله في حقهم: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلذلك حذر المصنف رحمه الله من هذا غاية التحذير، والمصنف لم يأتي بشيء من عنده، إنما هي الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بها ويعظهم بها ويحذرهم من أن يغلوا في أصحاب القبور ويعظموهم فوق ما لهم. بل من حق أصحاب القبور أن ندعو لهم بالمغفرة وأن ندعو لهم بالرحمة، لكن لا نتجاوز ذلك، فلا نبني على قبورهم القباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهيجاء: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مشرفا يعني عاليا ومتميزا عن غيره لسائر القبور، لأنه إذا رؤي قبر أو قبرين في المقابر قد ميزت عن غيرها من سائر القبور يظن أن ذلك لفضيلة ومزية في أصحابها، فربما أدى ذلك إلى تعظيمها والغلو في تعظيمها حتى تعمد من دون الله، كما وقع ذلك من الأمم السابقة ووقع من أهل الجاهلية، وكما هو الواقع الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي مع الأسف الشديد أنهم يعظمون القبور تعظيما غير شرعي، وأدى ذلك بهم إلى أمور محرمة وأمور مبتدعة، بل إلى أمور شركية من بعضهم والعياذ بالله. لأن تحري العبادة عند أصحاب القبور من دعاء أو صلاة أو غير ذلك، تحري ذلك بدعة محرمة لا يجوز، وإن كان قصد الفاعل الله عز وجل وأخلص نيته وعبادة له، لكن تحري العبادة عند أصحاب القبور والصلاة عندها محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر خشية أن يؤدي بهم أن يؤدي ذلك بالناس إلى عبادة أصحاب القبور. أما عبادة أصحاب القبور بأن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو استغاثة أو توكل أو رجاء أو نذر أو ذبح، إن ذلك هو الشرك بعينه، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك قال المصنف: باب ما جاء أن الغلو يعني مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد في المدح أو في الذم، والمراد هنا مجاوزة الحد في التعظيم والإجلال لأصحاب القبور. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين من الملائكة الصالحين من الأنبياء والعلماء والصالحين وغيرهم، تصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي أنه ربما أن الغلو في تعظيمها يصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله والعياذ بالله. ثم استدل المصنف على ما ذكره بما رواه الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد كما فعل بقبور الأنبياء، لأن هذا يفهم أن بعض الأنبياء من قبله فعل بهم ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن يصنعوا كما صنع اليهود والنصارى. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فلذلك استجاب الله دعاء نبيه وحمى قبره عليه الصلاة والسلام أن يعبد. ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فدفنه الصحابة رضي الله عنه في بيت عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث تقبض أرواحهم. ثم إنه بني على قبره عليه الصلاة والسلام ثلاثة حوائط، وسد جميع المنافذ إلى قبره حتى لا يصل إلى قبره، فبنيت ثلاث حوائط وجعلت مثلثة حتى يكون المستقبل للقبر لا يستقبلها، المصلي جهة القبر لا يستقبلها، وجعلت كالزاوية بهذه الكيفية، جعلت الزاوية في الجهة الشمالية يعني خلف المصلي، وجدارا في القبلة، كل ذلك من حماية الله سبحانه وتعالى لقبر نبيه. ثم إنه بني جدار خلف ذلك، ثم إنه وضعت هذه الشبابيك فجعل الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام، بل هم بعيدون عنه. فلما دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وحقق له سؤاله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الأركان حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، فصان الله قبر نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون وثنا يعبد، فإنه لا يستطيع الوصول إلى قبره اليوم أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحقه من يفعل ذلك، يعني من يتخذ القبور مساجد، يعني يتحرى الصلاة عندها ويتحرى العبادة عندها. فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا إذا كان في حق الأنبياء، ففي غيرهم من الصالحين والعلماء أو غيرهم من سائر الناس من باب أولى في التحريم، لأنه ليس هناك أفضل من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين، ففي حق غيرهم من العلماء والأئمة والصالحين وأهل الخير والطاعة من باب أولى أن لا يجوز لنا أن نتخذ قبورهم مساجد. وتقدم معنا أنه ليس المراد أن يبنى مسجد عليهم فقط، هذا أيضا مراد، لكنه أن مجرد الصلاة عند القبور هذا من اتخاذها مساجد، لأن المسجد يطلق ويراد به المسجد المبني، وهذا الذي ينصرف إليه الإطلاق عند الناس، ويراد به أيضا موضع الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي موضع يصلي فيه الإنسان يسمى مسجدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عقوبة من يتخذ القبور مساجد بقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والله عز وجل لا يشتد غضبه إلا على المخالفين لشرعه المرتكبين لنهيه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالذين يتخذون قبور مساجد مستحقون للعنة، من الله عز وجل، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله، مستحقون لغضب الله، ومن غضب الله عليه عذبه هنا وبئس المصير والعياذ بالله. وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، إثباتا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، مع الاعتقاد بأن هذه الصفات لا تشابه صفات المخلوقين ولا تماثل صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفة الغضب إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ليس كغضب المخلوقين، وحاشاه سبحانه أن يشبهه أحد من خلقه، فنثبت له غضبا يليق بجلاله وعظمته، لا نسأل عن كيفيته ولا نتخيل في أذهاننا كيفيته. ويدل عليه أيضا قوله سبحانه فلما آسفونا، يعني أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فدل هذا أيضا على إثبات صفة الغضب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تأويل ذلك فإنه هذا من تحريف الكلم عن ظاهره، كما يقول بعضهم ويحرفون صفة الغضب بأنها إرادة الانتقام، فهذا على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الواجب إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته، ليست كصفات المخلوقين. ولا يلزم من اتفاق صفة من إثبات صفة الخالق وثبوت صفة مماثلة لها في المخلوق، لا يلزم من ذلك التشابه، فإن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منها الاتفاق في المسميات وفي الحقيقة، وهذا في المخلوقات أمره ظاهر، وهذا في المخلوقات أمره ظاهر، فكيف في الخالق والمخلوق؟ فإنه لا يلزم من اتفاق الاسم في صفة من الصفات بين الخالق والمخلوق أن تتفق في الحقيقة وفي المسمى، وهذا ظاهر في المخلوقات، فإن المخلوقات تتفق في الأسماء لكنها تختلف في الحقائق. فالآدمي مثلا له رأس، والحيوان له رأس، والجبل له رأس، والوادي له رأس، فهل حقائقها متفقة أو مختلفة؟ حقائقها مختلفة اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه من الصفات، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات، مع اعتقادنا اعتقادا جازما أن هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها لها نبيه أنها لا تشابه صفات المخلوقين بأي وجه من الوجوه، ولا تماثل صفات أحدا من خلقه بأي وجه من الوجوه، ولا نسأل عن كيفيتها، ولا يجوز لنا أن نتخيل في أذهاننا لها كيفية، فإن ذلك مما حجب عنا علمه. فنقف حيث انتهى بنا العلم من كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله وقال له كيف استوى، كيف الاستواء، فغضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا وتأثر تأثرا شديدا من هذا السؤال، قالوا حتى علته الرحباء وهو العرق الشديد. ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم لأنه ثابت بالنص في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني، ثم أمر بطرده وإخراجه لأن سؤاله سؤال مبتدع. فلا يجوز لنا أن نسأل عن شيء حجب لنا علمه. والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنقف حيث أوقفنا الله سبحانه وتعالى، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلاله وعظمته مع اعتقادنا أن صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تماثل ولا تشابه صفات أحد من خلقه، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا منهج السلف الصالح الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به ويلقى الله سبحانه وتعالى به. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان. ابن جرير هو الإمام المشهور محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرها من الكتب، توفي في سنة 310 من الهجرة، وكان له مذهب استمر عدة قرون يعرف بمذهب الجريريين، لكنه عندها كانت هناك عدة مذاهب قائمة غير المذاهب الأربعة الجريريين والأوزاعيين والثوريين، لكن ما أراد البقاء إلا لهذه المذاهب الأربعة المشهورة اليوم. والإمام الجرير لم يكن في زمانه على وجه الأرض أعلم منه كما ذكر أهل العلم رحمه الله. قال عن سفيان، سفيان هو سفيان الثوري سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله المتوفى سنة 161 من الهجرة. قال عن منصور، هو منصور بن المعتمر المتوفى سنة 134 من الهجرة. عن مجاهد، مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي التابعي من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال: عرضت المصحف على ابن عباس أسأله عند كل آية، فروي عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، توفي رحمه الله في سنة 102 من الهجرة. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن مسعود عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال، يعني في قوله سبحانه أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق، يبين ما هو اللات. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، هو أوس بن عبد الله الرباعي، توفي سنة 83 من التابعين رضي الله عنه، لتلامذة ابن عباس، عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. الله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أصنام كانت عبودها الجاهلية، وتقدم معنا في دروس ماضية الكلام على هذه الآية. فاللات كان في الطائف، والعزى كان في وادي نخلة، وادي نخلة قريبة من مكة حوالي 30 كيلو عن مكة في الشمال الشرقي في شرق مكة، ومناه في المشلل من بلاد قديد بين مكة والمدينة. فكانت هذه من أشهر الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية، وأما هبل فكان أشهرها وكان في جوف الكعبة فكانت تعبد. فالله سبحانه وتعالى ذكرها عائبا على أهل الجاهلية عبادتهم إياها من دون الله. ثم إن السلف رحمه الله يفسرون هنا أصل هذه الأصنام، ومحل الشاهد تفسير اللات. اللات هذا كان صنع وثنا يعبد في الطائف، واختلف في أصله، فإن قوله سبحانه فرأيتم اللات تقرأ بالتخفيف وبالتشديد، فتقرأ اللات بالتخفيف كما هي قراءة حفص، وتقرأ اللات. فقيل في تفسيرها اللات على التشديد أنه كان يرث السويق للحاج، والسويق هو الشعير، يؤخذ فيطحن ثم يوضع معه شيء ويطبخ، ثم يوضع معه شيء من العسل. فكان هذا رجلا صالحا يلت السويق للحاج، يعني يأتي بالشعير ويدقه ويطحنه ويطبخه ويخلط معه العسل ويطعمه الحجاج. وهذا كان من عمل من قديم، كان معروفا عند الجاهلية الرفادة، يعرف بالرفادة، والرفادة هي إطعام الحجاج، الرفادة هي إطعام الحاج، فكان هذا مشهورا عند أهل الجاهلية لا سيما في أهل مكة، لا سيما في أهل مكة. وكانت السقاية والرفادة في عبد المطلب وفي بنيه، في عبد المطلب وفي بنيه، وأما الحجابة واللواء فكانت في بني عبد الدار، لأنه تقاسم هذا الفضل عبد مناف وعبد الدار، فأخذ عبد مناف السقاية وهي سقاية الحجيج، والرفادة وهي إطعام الحجيج، وأخذ بنو عبد الدار الحجابة واللواء ودار الندوة، فكانت هذا من نصيبهم. الشاهد أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحجاج، وكان من تعظيمهم أنهم يقومونهم ويسكونهم، وكان هذا رجلا في الطائف يلت السويق للحاج يطعمهم السويق إكراما لهم، وكان رجلا صالحا، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وقيل على تفسير على قراءة اللات بالتخفيف أنه مشتق من الإله، مشتق من الإله، وأنه لما مات اللهوه وعبدوه من دون الله والعياذ بالله. فالمصنف يبين هنا أن تعظيم أصحاب القبور يؤدي إلى عبادتها كما فعل بالله، فإن اللات رجلا صالحا فلما مات عكفوا على قبره تعظيما وإجلالا له، فأدى ذلك بهم إلى عبادته من دون الله، ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أن زيارة القبور محرمة على النساء، أن زيارة القبور محرمة على النساء، لأن النساء ضعيفات، فربما أنه يحصل منها أمور منكرة إذا زارت القبور، لأن المرأة بطبعها ضعيفة. أما الرجال فزيارة القبور سنة في حقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: والمتخذين عليها المساجد والسرد، وهذا هو محل الشاهد من الحديث قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلعن المتخذين على على القبور مساجد تعظيما لهذه القبور، والمتخذين عليها السرج، والسرج جمع سراج، أي توقد وتزين بأنواع الزينة من إنارة وأطيار وتفرش بالفرش كما هو واقع كثير من القبور في كثير من بلاد العالم الإسلامي، يبنون عليها القباب ويبنون عليها المساجد ويعظمونها ويرشونها بالأطيار ويفرشونها بأحسن أنواع الفرش ويزخرفونها ويجسسونها، كل ذلك مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وفاعله مستحق للعن وهو الطرد والإلعان من رحمة الله والعياذ بالله. قال: قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله. وسبب ذلك الغلو فيهم كما معنا في دروس الماضية الفرق بين الوثن والصنم. قالوا أن الصنم ما صور، والوثن ما ليس بصورة، فيشمل الأحجار والأشجار وغير ذلك. وسبب ذلك الغلو فيهم والقبور ونحو ذلك، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد عبدت القبور بأنواع العبادات كما لا يخفى وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. قوله حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. قوله: ولابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير صاحب التفسير الكبير وهو أجل التفاسير وأحسنها وهو من أئمة المسلمين المجتهدين وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. فيه السويق كما تقدم، السويق هو الشعير، كان يحمص ثم يدق ويطحن ثم يطبخ ثم يخلط به العسال. فيه شاهد للترجمة: فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته.